النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء 20 من شهر جماد الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 15 هالكا ومصابا من البيكيكي المرتدين، وتدمير عربة هامر وثلاث آليات بعملية استشهادية في ولاية البركة، تدمير 8 آليات مجنزرة للجيش النصيري قرب بلدة سنجار في ولاية إدلب. البداية من ولاية البركة، وبعد التوكل على الله تعالى انطلق الأخ الاستشهادي أبو خليل الحلبي تقبله الله نحو مقر للبيكيكي المرتدين في محيط قرية البحرة، حيث فجر سيارته المفخخة في جمعهم ما أسفر عن هلاك وإصابة 15 مرتدا وتدمير عربة همر وثلاث آليات أخرى. من جانب آخر، كمن عدد من جنود الخلافة لعناصر من البيكيكي المرتدين قرب حقل التنك النفطي، حيث باغتوهم بالأسلحة الرشاشة ما أسفر عن هلاك 6 منهم، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين غانمين آلية رباعية الدفع وأسلحة خفيفة. يأتي هذا فيما تمكن جنود الخلافة من تدمير جرافة للبيكيكي المرتدين إثر استهدافها بصاروخ موجه على الطريق الرابط بين مدينتي الشداد والصور، ولله الحمد. وفي ولاية إدلب، وبفضل الله تعالى، تمكن عدد من جنود الخلافة إثر مواجهات عنيفة ومستمرة بمختلف أنواع الأسلحة مع عناصر الجيش النصيري من تدمير 5 دبابات وثلاث عربات من نوع BMP قرب بلدة سنجار. نسأل الله أن يثبت عباده المجاهدين. أما في ولاية ديالى، فقد كمن عدد من جنود الخلافة لقوة من الجيش الرافضي في قرية الحفاير بأطراف منطقة السعدية شمال شرق ديالى، لتدور اشتباكات أسفرت عن هلاك 5 مرتدين واغتنام أسلحتهم. وفي سياق متصل، تم استهداف آلية للروافض المشركين بكمين في منطقة كنعان جنوب ديالى ما أسفر عن هلاك وإصابة من كان فيها، كما هلك مرتد وأصيب آخر بهجوم لجنود الخلافة بالأسلحة الكاتمة على ثكنة مشتركة للجيش والشرطة في منطقة الكاطون غرب بعقوبة، ولله الحمد. أما في ولاية الفرات، فقد قتل 6 عناصر من البيكيكي المرتدين وأسر آخر بهجوم لجنود الخلافة شمال قرية الباغوز بناحية السوسة. من جانب آخر، تم استهداف نقطة للجيش النصيري بقذيفة SBG-9 قرب مدينة البوكمال، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وفي ولاية البيضاء، تم استهداف عناصر الحوثة المشركين في منطقة الظهرة بقيفة بالأسلحة القناصة مما أدى إلى هلاك 2 منهم، ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية كركوك، حيث تم تدمير عربة كوجار إثر استهدافها بعبوة ناسفة قرب قرية الصمود جنوب داقوق. من جانب آخر، أصيب قائد حشد قرية البوسيف جنوب غرب الرياض إثر صولة على منزله في القرية ذاتها، كما استهدف المجاهدون بصاروخين من نوع SBG-9 نقطتين للمرتدين، وعادوا إلى مواقعهم سالمين، ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: 15 هالكا ومصابا من البيكيكي المرتدين، وتدمير عربة همر وثلاث آليات بعملية استشهادية في ولاية البركة، تدمير 8 آليات مجنزرة للجيش النصيري قرب بلدة سنجار في ولاية إدلب. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا.